المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الحدود سين: هل للسيد إقامة الحد على مكاتبه؟ جيم: المكاتب يدخل في عموم قوله: ولسيد مكلف عالم به وبشرطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله، وأما القطع في السرقة والقتل فلا يقيمه عليه مطلقا، وإنما ذلك للإمام. سين: قولهم: ولا تعتبر الموالاة في الجلد، هل هو صحيح؟ جيم: الصحيح اعتبار الموالاة، لأنه يفوت المقصود من النكاية والزجر إذا لم تحصل الموالاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق الحد تفريقا طويلا يفوت الموالاة، والله أعلم. سين: هل يؤخر الحد لمرض أو حر ونحوه؟ جيم: المذهب معروف أنه لا يؤخر لشيء من المذكورات، فإن أمكن إقامته على المعهود، وإلا أقيم بطرف ثوب ونحوه، وبعض الأصحاب يرى أنه يؤخر ليستوفى على الوجه الشرعي، وهذا أولى إن شاء الله. سين: ما رأيكم في ولاية الإمارة؟ جيم: الإمارة كبيرة كانت أو صغيرة من ضرورات الناس ومن الواجبات الشرعية، لما ترتب عليها من المصالح الكثيرة ودفع المفاسد المتنوعة، فيجب على من تولى على الناس أن يتخذ الولاية دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، ووسيلة يتوسل بها إلى إقامة الشرع والعدل، وأن يجتهد في تحقيق هذه النية ويخلص لله فيها، ويستعين بالله على إقامة ما يتعلق بولايته من الواجبات العامة والخاصة، فبذلك يعينه الله وتهون عليه المشاق المعترضة في إقامة العدل، وبذلك تعلو درجته عند الله ويعلو مقامه عند الخلق، وبذلك يمكنه الله ويدفع عنه الأعداء من الحاسدين وغيرهم. ولا تشبه الموفق بأغلب الناس الذين لا غرض لهم في مثل الولاية إمارة أو غيرها إلا الترأس والتوسل إلى المآكل والأطماع الضارة، ومع ذلك فمن كانت هذه حاله الغالب أن تكون عاقبته أسوأ العواقب وطريقه شر الطريق، فأولى بالعبد أن ينظر إلى واجبه الحاضر وإلى ما يقربه إلى مولاه وإلى العواقب المتأخرة المترتبة على سلوك طريق العدل أو على ضده. نسأل الله تعالى ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه. باب حد الزنا. سين: هل حد اللوطي كالزاني؟ جيم: الصواب أن حد اللوطي القتل برجم أو غيره على كل حال، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، وفيه آثار عن الصحابة تدل على ذلك، والله أعلم. سين: إذا وطئ ما فيه شبهة معتقدا تحريمه فهل عليه الحد؟ جيم: قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أن الشبهة مانعة من إقامة الحد، سواء كانت شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، وأنه لا فرق في سقوط الحد بين المعتقد الحل أو التحريم، لكن بشرط أن تقوم شبهة بينة تدرأ الحد لأجلها، ولكن ثم مسائل ذكروها ضعيفة شبهها وفيها خلاف، والصحيح أن الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في سقوط الحد إذا لم يعتقد الواطئ الحل، والله أعلم. سين: إذا أكره الرجل على الزنا فهل يجب عليه الحد؟ جيم: الإكراه على الزنا أو شرب الخمر أو السرقة ونحو ذلك لا حد على المكره فيها، وبعض الأصحاب قال إن الزنا لا يتصور الإكراه عليه، لأنه إذا انتشرت آلته فقد اختار، وليس هذا بصحيح، فإنه قد يكون قوي الشهوة فيكره على الزنا وهو لا يختار، وشدة شهوته توجب له الانتشار ولو على الإكراه. باب حد القذف. سين: هل قذف المجبوب والرتقاء يوجب الحد والتعزير؟ جيم: نعم يوجب التعزير، والسبب في ذلك أن القذف إنما أوجب الحد، لأنه يهتك المقذوف ويعرضه للظنون المتنوعة، ومن كان مجبوبا أو رتقاء فالوطء ممتنع منه عليه، وهذا يدفع كثيرا من الظنون المتوجهة إليه، كما لو قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة فعليه التعزير دون الحد، والله أعلم. سين: هل القذف حق لله أو للآدمي؟ جيم: المذهب أنه حق للآدمي، يسقط بعفو المقذوف، وقيل لا يسقط بعفوه لأن فيه حقا لله تعالى، ولهذا أمر الله بإقامته ولم يشترط رضا المقذوف. باب التعزير. سين: إذا ظلم صبي صبيا أو بهيمة أو فعل به محرما، فهل عليه تعزير وهل يعزره الوالي أو الولي؟ جيم: الصبي إذا فعل محرما أو تكلم بمحرم يعزر تعزيرا يردعه عن ذلك الفعل، وليس فيه شيء مقدر، ولكنه يختلف باختلاف الأفعال المحرمة وقبحها، والذي يتولى تعزيره في ذلك الولي للأمر من أمير ونحوه، لأنه لو ترك الناس يعزر بعضهم بعضا لكثر الشر ولم يقفوا على حد محدود، وأكثر الناس لا يقف عند حد المشروع، فلذلك وجب تفويض هذه الأمور إلى ولي الأمر ليحصل المقصود ولينحسم الشر وتقل الفتن، والله أعلم. سين: إذا دخل بيتا فيه امرأة متهمة وادعى أن له شغلا، فهل يقبل منه أو يعزر؟ جيم: لا يطاع قوله بمجرد ذلك، بل ينظر، فإذا كان صادقا على وجه مباح بأن كان في البيت محارم له فلا شيء عليه، وإن كان على وجه محرم مثل أن يدخل على امرأة أجنبية وليس له في البيت محارم، فهذا عليه الأدب، وخصوصا إذا كان متهما وهي متهمة، فيتعين عليهما الأدب. سين: هل تجوز الزيادة في التعزير على 10 أصوات؟ جيم: المذهب لا تجوز الزيادة على 10 إلا في مسألتين: إذا وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فيعزر 100 صوت إلا صوتا، وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد، فيكون عليه 100، 80 للحد و20 للفطر في رمضان. واختار الشيخ تقي الدين مراعاة المصلحة، وأنها تجوز الزيادة على 10 حيث لم يحصل الردع إلا بها، والله أعلم. سين: هل يحرم التعزير بحلق اللحية وأخذ المال؟ وما مصرف المال إن أبيح التعزير به؟ جيم: على المذهب كذلك، وعلى الصحيح فيه تفصيل، أما حلق اللحية والأمور المحرمة شرعا فلا يحل التعزير فيها، وأما التعزير بأخذ المال ونحوه إذا كان في ذلك مصلحة فيجوز بحسب المصلحة، والمال المأخوذ في هذا النوع يصرف للمصالح العامة، وهو اختيار شيخ الإسلام. باب حد السرقة. قولهم: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم، فما مثاله؟ جيم: يدخل في هذا من سرق من غير حرز، فعليه ضمانه بقيمته 2، وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا يقتص منه، ولكن يلزمه قيمة ذلك 2، فيلزمه دية كاملة، دية 2. باب حكم المرتد. مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه. قال أحد المذكورين: قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أن من دعا غير الله تعالى ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك أنه كافر بالله، مشرك مخلد في نار جهنم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يمكن إنكاره، فمتى فعله أحد من الناس فهو مشرك كافر، لا فرق بين كونه معاندا أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا، ولهذا جعل الله في كتابه الكفار كلهم كفارا، لم يفرق بين التابع والمتبوع ولا بين المعاند والجاهل، بل أخبر أنهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذا أمر لا يشك فيه أن كثيرا منهم يظن أنه على حق، كما قال تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم.

فأين الالتزام وأين التصديق وأين الدعوة المجردة؟ فإنها غير مقبولة حتى يقام عليهم الدليل والبرهان. وأما تشبيهكم هذا ببدع الخوارج والمعتزلة إلى آخر ما قلتم، فما أبعد الفرق بين الأمرين، بين التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم، وهو الذي جاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاد القرآن من أوله إلى آخره أن يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا، وبين البدع التي ضل أهلها وأخطأوا في عقائدهم وأعمالهم مع توحيدهم وإيمانهم بالله ورسوله، فالفرق بين الأمرين فرق واضح، والجامع بينهما مخطئ لم يهتدي إلى الصواب. فقال الثاني إن القول بأن الخطأ المذكور في الآية وغيرها من نصوص الشرع إنما هو الخطأ في الفروع لا في الأصول قول بلا برهان، فلم يفرق الله ورسوله بين مسائل الأصول والفروع في العفو عن هذه الأمة، وما ذكرناه من عدم تكفير السلف لأهل البدع حيث كانوا متأولين لمسائل أصول الدين، خصوصا من عطل صفات الباري من المعتزلة ونحوهم، فإن التوحيد مداره على إثبات صفات الكمال لله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، فكما امتنعنا من التكفير المعين الذي لم تقم عليه الحجة في القسم الأول إذا أنكر بعض الصفات جهلا وتأويلا وتقليدا، فكذلك نمتنع من تكفير من صرف بعض العبادات لبعض المخلوقات جهلا وتأويلا وتقليدا، والمانع في هذا كالمانع في هذا، وكلا الأمرين قد أتى به الرسول وبلغه لأمته، لكن الضلال من أمته ضلوا في البابين أو فيهما، وسلكوا ما علم بالضرورة من دينه أنه جاء بإنكاره والنهي عنه والتحذير لأمته عن هذا المسلك، فمن علم ما جاء به في البابين وعانده وشاقه من بعد ما تبين له الحق فهو الكافر حقا، ومن كان مؤمنا به ظاهرا وباطنا لكنه ضل في ذلك وجهل الحق فيه فإن لا نجزم بكفره في هذه الحال مع وجود هذا المانع حتى تقدم عليه الحجة التي يكفر معاندها. وبهذا المعنى امتنعنا نحن وأنتم من إطلاق الكفر على من جرت منه مثل هذه الأمور كالصرصري ونحوه، ممن في كلامهم من الاستغاثة بالرسول ودعائه وطلب الحوائج منه لهذه العلة المذكورة، وهو وأمثاله ممن يدخل في كلام شيخ الإسلام السابق. أما قولك إن إنكار البعث ممن أنكره لا تتوقفون في تكفيره كما كفره الله ورسوله من غير تفريق بين المعاند وغير المعاند، فنحن نقول الباب واحد، ولكن حصل التأويل ورجى الأمر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو مصدق للرسول في كل شيء، بخلاف مسألة إنكار البعث فإن هذا لا يكاد يوجد، ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشأ في بلد بعيد أو حديث عهد بإسلام فإنه يعرف حكمه وبعد ذلك يحكم بكفره، فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدقا لهما ملتزما طاعتهما وأنكر بعض ما جاء به الرسول جهلا أو عدم علم أن الرسول جاء به فإنه وإن كان ذلك كفرا ومن فعله فهو كافر، إلا أن الجهل بما جاء به الرسول يمنع من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الأصولية والفروعية، لأن الكفر جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه مع العلم بذلك. وبهذا عرفت الفرق بين المقلدين من الكفار بالرسول وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلا وضلالا لا علما وعنادا. سين ما يجوز للمكره فعله، فهل الأولى فعله أم الصبر؟ جيم قد فصل العلماء رحمهم الله ما يجوز للمكره فعله وما لا يجوز، أما الأقوال فلا أعظم من كلمة الكفر، وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه على الأقوال كلها يحل للمكره إن جاء نفسه من الإكراه بالقتل ونحوه بالتكلم بها، ولكن لا يترتب عليه شيء من أحكامها، ولذلك إذا طلق أو أعتق أو عقد أو فسخ عقدا فلا حرج عليه ولا يصح منه. وأما الإكراه على الأفعال كشرب الخمر والزنا ونحوه مما ليس فيه قتل ولا قطع طرف فكذلك لا حرج على المكره فيها، وأما الإكراه على القتل وقطع الأطراف ونحوها فلا يبيح ذلك، ولذلك لا يجوز أن ينجي نفسه بقتله لغيره.